يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أعمل في شركة بترولية بالجزائر على بعد 900 كيلو من إقامتي، أعمل شهرا وأستريح شهرا، أي أسافر شهرا ثم أرجع إلى بيتي شهرا للاستراحة والاسترجاع. في هذه الحالة هل يشرع لي أن أقصر وأجمع الصلاة المكتوبة وتسقط علي صلاة الجمعة في هذه الحالة؟ هل يشرع لي أن أقصر علما أن الحقل الذي أعمل فيه شبيه بقرية صغيرة فيها كل المستلزمات، بما في ذلك مسجد كبير يديره إمام راتب معين من الوزارة، حيث يؤذن فيه بالمكبرات الصوتية وتقام فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وكذلك دروس أسبوعية؟ أخوكم في الله طارق زيد أبو طاهر من الجزائر العاصمة. يقول: ما ذكر من السؤال أنه يسافر على مسافة 900 كيلو، فهذا لا شك يقصر الصلاة في طريقه، يقصر الصلاة في البلد الذي سافر إليه إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة مسافرين. وإذا استقر الإنسان في البلد فالواجب عليه أن يصلي مع الناس، هذا هو الأصل والقاعدة، لعموم الأدلة في سماع النداء. لكن لو صلى وحده لسبب فإنه يصلي رباعية قصرا، والجمعة لا تسقط عنك كما لا تسقط عنك الجماعة، بل يجب عليك أن تصلي مع الناس إلا لعذر، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور. نعم. يقول: هل يشرع أن أقصر أجمع؟ كذلك أما الجمع فلا تجمع إلا عند الحاجة، المسافر ليس سنة الجمع، سنة القصر. أما الجمع فالمسافر يجمع والمقيم يجمع أحيانا للمطار والمريض يجمع. صور الجمع عند بعض العلم ربما بلغت 8 صور حسب اختلافهم بحسب الأدلة في هذا الباب. فالجمع ليس من خصائص المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع على كل حال، إنما كان يقصر الصلاة. فإذا احتجت إلى الجمع جاز لك الجمع في بلدك الذي تسافر لسفرت إليه.